من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام، وتقدم أن البحث يقع في أن الثابتة في الموارد المتقدمة من باب الإرث والنكاح والطلاق وغيرهما وغيرها إباحة مطلقة، إباحة أو لا صحة واقعية. فعندما يقال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، والمفروض أن السني قد تزوج بلا إشهاد أو طلق ثلاثا في مجلس واحد، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز أن يتزوج الإنسان الشيعي بمن عقد عليها من دون إشهاد، ويجوز للشيعي أيضا أن يتزوج تلك المرأة المطلقة ثلاثا مع أنه طلاقهم غير صحيح حسب ووفق مذهبنا. فهل يعني ذلك إباحة الزواج منهم مع كون مجرد إباحة؟ وفي الواقع هي بعد زوجة إلمن للسابق لأنه لم يتحقق الطلاق. ويجوز في المورد الثاني أن نتزوج بالرغم من أنها صارت زوجة حسب مذهبنا، ففقط يباح لنا أن نتزوج بهذه المرأة وإن كانت في الواقع ذات زوج في المثالين. واضح له لا؟ أم أنه لا مو إباح، لا أصلا النكاح من هذه المرأة واقعا صحيح. هسه هذا شو تسميه، تصويب تسميه كذا، ما ادري كل ما تريد تسميه سميه، واضح؟ جي تسميه تصويب سميه تصويب. فهذه المرأة يجوز لنا ان نتزوجها واقعا، وبالتالي تظهر الثمرة فيما لو فيما لو فيما لو استبصرت بناء على انه إباحة فقط وهي بعده زوجته، وحينئذ من دون عقد جديد يصح أن يرجع إليها. وإذا كان لا الثابت صحة الواقعية، فحينئذ هي ليست زوجته حتى يرجع إليها، فلا بد من عقد جديد. هذا كله إذا لم يتزوجها، إيه لم يتزوجها شيعي. أما إذا تزوج شيعي على كلا القولين بعد ماذا انفصمت العرقة بين السني المطلق وبين زوجته حتى لو استبصار. هذا تقدم الكلام عنه، وقلنا منشأ الاختلاف. عليكم السلام ورحمة الله، هو الاستظهار في الروايات. واضح؟ فالاختلاف في المستفاد من النصوص هو اللي سبب الاختلاف المذكور، أن المستفاد هو الإباحة أو الصحة الواقعية. لكن على كل حال قلنا الشيعي إلى حق أن يتزوجها، وهيك لو لا على الإباحة وعلى كون الطلاق صحيح واقعا، على كون الطلاق صحيح واقعا هو واضح، على الإباحة هو الروايات أباحت ذلك. لكن هذا يسبب لنا إشكال، هذا بحثنا يسبب لنا إشكال. إذا كان وفق مذهبنا هذا الطلاق باطل من باب أن اخترنا كون المستفاد من الروايات شنو؟ الإباء وليس الصحة الواقع. إذا اخترنا الصحة الواقع قلنا نستفيد من الروايات الصحة الواقعية، هذا السؤال بعد ما ينطرح، لأن طلاق صحيح كما لو كان شنو مستجمع للشرائط، فتصير زوجة خلية، امرأة خلية، فيجوز بعد انقضاء العدة أن يتزوجها أي مسلم. واضح لو لا الكلام؟ لو اخترنا واستفدنا من الروايات الإباحة فقط، وهذه بناء على هذه النظرية راح تكون المرأة ذات زوج، السني بعد زوجها، فكيف يجوز للشيعي أن يتزوج امرأة ذات باع؟ وإحنا عدنا أن المرأة ذات باع ما يجوز أن ينكحها إنسان، يعني الزواج باطل، النكاح بل توجب الحرمة، صيغة العقد توجب الحرمة تحت ظل شروط، إذا كان عالما إذا كذا موجود في محله. فهنا شلون يوجه الحكم بمن؟ بصحة زواج الشيعي منها، بناء على أن المستفاد من الروايات هو الإباحة اللي لازمه بقاءها زوجة لمن؟ للسني المطلق، أو كونها زوجة واقعا للسني بناء على عدم اعتبار الإشهاد في النكاح. السؤال واضح؟ الجواب نجيب بجوابين. الجواب الأول نقول على أنه هذه فلنلتزم بأنه بمجرد بعد هي زوجة، لكن لما يريد الشيعي أن يتزوجها أنا ما قبل ما يجري عقد الزواج هي شنو العلقة بيناتهم؟ تنفصل فتصير امرأة خلية فيقع الزواج بها. بس هذا لازم تلتزم همات بلازم آخر على ضوء هذا الجواب. الجواب واضح لو لا؟ قبل عقد النكاح تكون مطلقة. أنا ما قبل النكاح صحيح؟ أنا أردت جنابك أن تتزوج هذه المرأة اللي طلقها زوجها ثلاثا في مجلس واحد، مو قلنا جاي نتكلم على يا نظرية ويا رأي أن الزواج السابق بعد باقي، لأن جاي نقول فقط المستفاد من الروايات شنو سيد محمد؟ مستفاد الإباحة فقط مو الصحة واقعا، مو أنه طلاق حاصل صحيح، وإلا كانت شنو خلية ويجوز أن يتزوجها الشيعي. واضح لو لا؟ الكلام إذا التزمنا بالإباحة لازم الالتزام بالإباحة أنها بعد زوجة لذاك السني، ما متغير من الواقع شيء، فقط الشارع أباح للشيعي أن يتزوجها. خون طرح سؤال، شلون الشارع أباح للشيعي أن يتزوجها والحال هي ذات الزوجة؟ جيب لنا فرد مورد آخر أكو يجوز التزوج بذات هواية حساس تشاهد الشرع، هواية حساس اتجاه شنو؟ مسألة الأعراض، فمو سهل أن يأتي الشارع ويجيز التزوج بذات بعد. فهذه المشكلة يصطدم بها منه؟ من يقول بهذه النظرية، يقول بهذا الرأي أن المستفاد ماذا؟ إباحة. أما القائل بأن المستفاد هو صح الواقعية ما يطرح عليه مثل هذا الجرقاء قاعد مرتاح. يعني إشكال ما يرجع لي. يقول بويا أنا خو قلت على أنه هذه شنو الطلاق وقع صحيحا، النكاح وقع صحيحا، مشكلة ما أكو. وقع باطلا عفوا النكاح ما دام إشهاد ما أكو، زين، فزواجها من آخر شيعي مشكلة ما بي، مو زواج بذات بعل. قلنا يذكر توجيهان في المقام. التوجيه الأول هو أنه قبيل أن يعقد الشيعي، ساعة بيش هو يرد يعقد؟ ساعة بثمانية صباحا مو إلى ساعة بسبعة وتسعة وخمسين دقيقة وثلاثين أربع، شقد هو شقد يستغرق إلا هذا؟ أنا ما وقوله تسعة وخمسين ثانية، باقية ثانية تصير ساعة بثمانية ويعقد. إلى تلك اللحظة هي زوجة لمن؟ أحسنت، للسن. بمجرد أن أراد أن يطلق هاي الثانية الأخيرة قبل زو، قبل ما تقول المرأة زو، الثانية قبلها شنو انفصمت العلاقة بينها وبين زوجها السني، صارت غير ذات بعل، خلية. زواج بذات بعل ما يجوز، بغير ذات بعل ما بي مشكلة أخرى. بس تبقى عندنا مشكلة سيدنا، وهي أنه العدة هاي شو تسوي لها؟ فلازم هذه همات نتغلب، يعني صاحب هذا الوجه لازم يتغلب على مسألة العدة. التغلب على مسألة العدة يتضح من خلال الجواب الثاني. هذا واضح الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه إيش قلت يلزم ماذا المحذور شنو بناء على كون المستفاد هو الصحة لل هو الإباحة للصحة الواقعية؟ الزواج بذات بعل، تشبيه الزواج بذات بعل، تقول ما يجوز حرام. أقول لك قابل للتخصيص، مو فرد حكم مقابل، لا يجوز التزوج بذات بعل إلا في مورد، في موردين يعني يجوز. ممكن لو ما ممكن قل لي، ممكن لو ما ممكن قل ليش لا في هذا، في هذا المو... لا قل لي ممكن لو ما ممكن، ما قلت لك هنا أو لا، ممكن أو ما ممكن. ممكن هسه هنا تعال السؤال الثاني، تطبيق هنا ممكن لو أكو محذور هنا. هسه ربما احنا نقول على انه ممكن، لكن في هذا المورد لا تقول ممكن، في مورد اخر اذا تقدر جيب لي هذا، لانه الشارع قال شنو؟ لا يجوز التزوج بذات بعل مطلقا سواء كذا، او جاب هذا بالخصوص، هذا خربطها الشغلة علي بعد. فهسه اذا حكم شرعي هذا التزوج، عدم جواز التزوج بذات بعل، حرمة التزوج، قابل للتخصيص. خب هل يستفاد من هذه الروايات التخصيص، يعني مقتضى الجمع بين الروايات، هل يمكن أن يكون ماذا هو المصير إلى كون المستفاد إباحة والتخصيص بلحاظ التزوج بذات بعل؟ قلت هذه المشكلة من يواجهها القائل بمن؟ بالإباحة. إذا هو من هو المختار الصح بعد ما يتوجه لهذا الإشكال. بس إحنا اللي منعنا أن نلتزم بالصحة الواقعية ظهور بعض الروايات، واضح؟ ظهور بعض الروايات، وإلا هذا الإشكال ما راح نواجهه. فإذن يمكن التغلب على هذه المشكلة، مشكلة التزوج بذات بعل، بأن حرمة التزوج بذات بعل ليس حكما عقليا أو شرعيا آب شنو آبيا عن التخصيص، ما دام مو عقلي. إذا عقلي هو من قاع آبي عن التخصيص، إذا شرعي خد شوف لسانه إذا اللسان مو آبع عن التخصيص إذن يمكن تخصيصه، فمجبورين هنا نخصصه. هسه سيد محمد تفضل يتكلم. موردنا لسان آبع عن التخصيص، بيان ذلك خصوصا مع التنبيهات الموجودة، واللي يعني خصوصا مع ملاحظة لا لا لا تعبر اوقف خصوصا مع شنو؟ التغليظ الشديد على والاحتياط في الفروج وهذه، والا هذا المورد. واضف الى ذلك وجود وجود يعني ديانات مختلفه، ليس فقط ديانه واحده، يابى هذا اللسان ان يكون فقط بمثل هذه الروايات لملازمه ان نخصص لهذا، نخصص يحتاج الى تصريح يعني إبائه من جهة أنه يعني ليس بالمباشرة، يعني لو صرح يجوز ذلك هذا ممكن تخصيصه. أما لا توش قال الإمام صرح وقال يجوز يجوز يجوز يجوز الزواج من ذات باع، لو قالها بهذه الصراحة ليش تخلق حساسية تجاه المجتمع وتخلق لك فرد مشكلة؟ ترى هذا ما ترى تعال لازم الإمام الصادق سلام الله عليه يصيح أيها المخالفون ترى احنا نتزوج نسائكم، ما لها داعي، هم ما لها داعي يوصل الفكرة بطريقة آخر بلسان آخر. ليش هذا خلق هاتش أجواء؟ حتى بعدين يقولون شوفوا الشيعة يجوزون نكاح ذات البعل، له فني جاي نجاوب، فني ستجاوبنا، ما تفني تقول لازم يصرح. ليش لازم يصرح؟ هو بالنتيجة جاي يقول يجوز لكم أن تتزوجون، هذه يجوز أن، إذا الإمام قال لك هذه يجوز أن تتزوج بها تقول له سيدي ومولاي يعني يجوز جاي يقول لك هذه يجوز، أنت شو عليك بعد؟ صحيح لو لا ستذات بعل أو ليس ذات بعل، لما الإمام جاي يقول لك يجوز التزوج بها المفروض أن الموضوع مو خفي على الإمام، مو مرة تجي تقول على أنه الإمام ما يدري أنها ذات بعل، قول المفروض مو كذا هو يعلم، فبعد ماكو داعي أن شنو يصرح. التصريح نحتاجه في مورد اللي شنو نحتمل إيه تردد الحكم بين، واضح لو لا جاي أقول هنا أنا هو جاي يقول لي يجوز التزوج بها، تقول للإمام سلام الله عليه هسه يعني تريد تقول سيدي يعني صحيح واقع عن طلاق، يقول أنت شعري جاي أقول لك يجوز التزوج بها، مو داعي مو لازم أن يصرح بلا هذا مو صح. لماذا قال يجوز يعني لا دليل بأنه يجوز الزواج منهن قبل الطلاق، يعني نستطيع أن نتعدى على هذا القانون؟ لا قانون أكو طلاق قانون، شوف الطلاق هو الموجب للانفصام، لكن إذا كان شيعيين الطلاق لا يكون موجبا للانفصام إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان طلاق من سني فله حصتان، حصة نحكم عليه بالصحة والفساد إذا توفرت الشرائط صحيح، إذا ما توفرت فاسد، كما لو شنو على طبق مذهبه، وحصة لا نحكم عليها بالصحة من باب الإلزام. إحنا مو كلهن يعني هم لما يقولون أفرض مثلا يقولون على أنه في طلاق المواقعة ما يصير كما يذهب إليه الشيعة أيضا، هم السنة يقولون مثلا هنا نخو ما نجي نقول على أنه لو أوقع سنيون طلاقه من دون كذا، هناك بعد مو قاعة الإلزام، مو مجرى قاعة الإلزام، نلتزم بما نلتزم به نحن، واضح شنو؟ نحن حصة خاصة خو قلنا بأنه يتصف فيها الطلاق بالصحة، مو كل الحصص. إحنا فين أخو الأثر يعني مع القول بالبطلان؟ طبيعة بالصحة أو بالإباحة يعني بترتب الأثر. مع القول بالبطلان بين الأثر الوضعي للطلاق، يعني هذا معناته يسوق لنا يسوق يعني على المبدأ يسوق الزواج منهن قبل الطلاق أيضا. لا ماكو والله ماكو ملازمة ماكو ملازمة. يعني أنت تقدر تعترض على الإمام تقول له على أنه سيدي ومولاي لما نهنانا طلاق فاسد ومع ذلك قلت قلت اتزوجهن، يجوز لك أن تتزوجهن، هذا لازمه أنه حتى لو ما صدر طلاق يجوز. يقول لك اسكت، شنو الحجي، شنو هالقياس؟ هنا أنا أوقع طلاق في نظره صحيح، في نظرنا فاسد، نلزمهم بذلك. ومو أنه لو لم يوقع طلاقا هذا ما له معنى. هذا هرقد روايات قالت على أنه يا بتر شنو إذا تزوجوا تحفظ أعراضهم كذا، هذا النقض ما يصلح له. خب العدة نرجع على ذاك، كانت مشكلتنا شنو العدة؟ أنه تعدى ما أكو هذا، ذاك الحكم بالعدة هم ما تنلتزم. شنو شنو جاوب؟ حكم شرعي قابل المن للتخصيص بهالمور، لازم هيك نلتزمه إلا. فياكو مشكلتين، مشكلة ذات باعل، ومشكلة أنه حتى لو سوينا شنو أنا ما قبل العقد أخرجناها من موضوع ذات باعل إلى موضوع غير ذات باعل. العدة شلون تسوي لها؟ هذه هم لازم أنت تتغلب بها من خلال ماذا؟ التخصيص. أما هذا فرض حكم شرعي إذا قدرت جيد. وقلنا هذا كله مبتني على القول بمن؟ بأن المستفاد هو الإباحة، وإلا إذا تروح ذهنك من أول التزم بمن؟ بالصحة الواقعية بعد مشكلة ما تجيب. جيد. قال وإذا قيل، هذا وإذا قيل مبتني على من؟ مبتني على من انتهى إليه المؤلف تبعا للسيد الحكيم رحمة الله عليه، اللي تبعا إلى الشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، من أن المستفاد هو الإباحة للصحة كما انتهى إليها المرزا النائيني وتلميذه الشيخ الحلي رحمة الله عليه. وإذا قيل إذا لم تكن، إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا، فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها؟ إذا قيل وهل يجوز الزواج بذات الباعل؟ إذا قيل كان الجواب أولا ثانيا. أولا أن من المحتمل أن الشيعي متى، وطبيعي هذا الاحتمال كافي، أكو بعض الاحتمالات تخربط الاستدلال، وأكو بعض الاحتمالات شنو صالحة لتوجيه القضية. اي اذا اجى فرد واحد وقال على انه ياب فلان امام جماعه، انا شفت على انه كان قاعد ويذكر زيدا في المجلس غيبه، كان يستغيب، واذا غيبه صدرت من امام الجماعه يعني شنو؟ خنقول على انه خب يحتمل ان هناك مسوغا للغيبه من خلاله، ليش نحكم عليه بالفسق؟ طبيعي هذا. هنا ترى الجواب فيه تفصيل، أنا جاي أجيبا هذا لتقريب الفكرة. واضح لو لا؟ فإبراز الاحتمال هذا ماذا؟ يحل المشكلة. هنا أنا همات من المحتمل أن الشيعي متى ما تزوج، لأن هي الروايات جاءت قالت الشيعي يجوز له أن يتزوج، فإذا بنينا على الإباحة كافي أن نقول يحتمل هذا الاحتمال. نجيبه أن الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه، لكن لازم تكمله تحقق الطلاق من حين وقوعه طلاقا لا يحتاج إلى عدة، هيك لازم تقول، لأن المفروض هو بعد ماكو عدة، لأن لما نحكم على الطلاق بالصحة بالعقد بالصحة فهي زوجة فيجوز له ما يجوز للزوج. عدة بعد ما أكو. وكان التزوج كاشفا عن ذلك. دور التزوج دور شلون إذا قلت لك أعتق عبدك عني، أنت قلت أعتقت عن زيد عني، إن أنا قولك كاشف عن من؟ عن كونك قد أخرجت العبد عن ملكك وأدخلته في ملكي وأخرجته بالعتق عن ملكي، يعني لا عتق إلا في ملك. هنا أيضا كذلك كاشف دور دور المصباح. شلون المصباح لما تشغله ما يخلق شيء، وإنما يكشف عن الداء، عن الجدار، عن الكاميرا، عن العدسة، عن الساعة، مو أنه يخلق ساعة. ظلام ما كنت أشاهد، مو أنه أوجد. ثانيا هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزوج بذات بعلين والحرمة التزوج ما الله يصير واضح الحكم. حرمة التزوج بذات حرمة أقول لك شنو معناه؟ بطلان. هي مو حرمة يعني معنى تكليفا، سعيفنا تكليفا، لعله تكليفا همات الإنسان إذا كذا أحد محرمة سأنا أتراجع إيه. لكن البطلان هذا مسلم، ويترتب على ذلك الحرمة الأبدية مثلا عند بعض، وبعضهم شنو يقول لا ما تترتب الحرمة الأبدية ما دام كان جاهل بال أي كون هذا بعل، إذا لا عالم أي حرمة أبدية مثلا. تفصيل أكو كلام بالمسألة. هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزوج بذات بعل بذات البعل ليس من الأحكام العقلية، يعني شنو من يعني حتى لا يقبل التخصيص، بل هو حكم شرعي قابل. ترى مو كل حكم شرعي هم قابل لهذا، إذا كان لسانه يعني أبي عن التخصيص هم يقبل التخصيص. شلون هاي الحجاية نحجيها وين يمثل بيها؟ ما خالف قول ربنا فهو زخ، أبي عن التخصيص. ما يصير يجيب لك فرد كذا قول ربنا إلا أنه ليس زخرفا، بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد الإلزام. وبنفس هذا نجيب، عدنا موثقة قريناها فيما سبق اللي قلنا استند لها الشيخ النائيني قدس الله نفسه والشيخ الحلي في استفادة الصحة الواقعية فيما لو طلق ثلاثا في مجلس أو تزوج بلا إشهاد أو أو أو. موثقة عبد الرحمن هكذا يفرض الإمام فيها، يفرض لزوم التزوج، لازم تتزوج هذه المرأة، فلازم تتزوج يعني الآن، ليست زوجة حتى لأن اللي هي زوجة ما نقول لازم تتزوج، هي زوجة بعد متلبسة بالزواج فعلا. فعندما عبروا قال تتزوج معناها ليست زوجة، إذا ليست زوجة يعني معنى المستفاد من الروايات هو الصحة الواقعية. زين أهنا أنا أما تنجاوب، نجاوب بنفس هذا الجواب اللي ذكرناه هنا، وهو إما التمسك بالانكشاف أو التمسك بالتخصيص. خلنا نقرأ ونشوف. قال وبنفس هذا نجيب عن مثل موثقي عبد الرحمن البصري، أنا هذا ذكرته فيما سبق، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له امرأة طلقت على غير السنة، يعني من قبل، على غير السنة يعني من قبل سني، طلاق ما مستجمع للشرائع كناية، وإلا مو شيعي طلقها على غير السنة طلاق باطل الإمام يقول خلت لا مو هذا، هذا قد حلت هذا، فليكن مد نظرك واضح شيخ أحمد. فقال عليه السلام تتزوج، هنا أنا قلت أكو شنو تقدر تقراها بقراءتين، شوف ياه الأنسب، تتزوج فارزة لا تترك، عفوا هذه المرأة لا تترك بغير زوج، يعني الشرح يقول ما يقول لها أنت بلا زوج ابقي، لا تترك بغير، أو لا تقراها هكذا، تتزوج هذه المرأة فارزة كما موجود هنا لا تترك بغير زوج. سياه الأنسب نتيجة لعله مو بذيك ذاك الشكل، إيه الاختلاف واضح تختلف النتيجة، لكن ياه الأنسب إيه. على كل حال هذه الرواية قد يستفيد منها البعض أنها تفيد شنو الصحة، لذا قال فإن الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنة. فإذا طلاق صحيح بعد هذا ما هو الإمام جاي يقول تتزوج، هذا معناه أنها ليست ذات زوج، يعني طلاق زوجها السني إياها كان صحيحا، ولكن الجواب عنه ما تقدم من التمسك بفكرة الانكشاف، يعني بلحاظ ما بعد أن يتزوجها الشيعي ينكشف أنها ليست ذات زوج فيصدق تتزوج، بلحاظ أن الحكم قابل للتخصيص مو آبي وفلتكن أنها شنو بعد هي زوجة، لكن لما يتزوجها عفوا الطلاق شنو الطلاق لم يكن صحيحا، الطلاق كان صحيحا في خصوص هذه الحصة، كل طلاق لابد أن يكون شنو إذا أريد ترتب الأثر أن يكون مستجمعا لهذه الشروط 1، 2، 3 إلا هذا الطلاق اللي أوقع السني، قابل للتخصيص له لا قابل فيكون صحيحا فلا تكون ذات زوج فيصدق تتزوج. أعيد له واضح هاي بالنسبة للأمر بالتزوج، فقرة الأخيرة لا تترك بغير زوج، ها فقرة الأخيرة لا تترك بغير زوج، أظن نفس الإشكال اللي سأنا أذكره. أي تفضلوا لأن ليس ذات بعد والإمام لا تترك بغير زوج، أي نفس اللي أنا ردت أقوله، يعني هذا التعبير اللي جاي ذكر الإمام سلام الله عليه، يعني فكرة الانكشاف وفكرة التخصيص قائمة عليه من على أنها ذات بعل مثلا، هذه لما الإمام جاي يقول تتزوج كانوا فارض الإمام سلام الله عليه أنه غير ذات بعل، فإذا غير ذات بعل بعد حينئذ شنو معنى ما أوقعه يكون صحيحا. أي بس هذا الانكشاف والتخصيص صار واضح، يعني التخصيص في دليل الطلاق، الانكشاف هذا الانكشاف شنو بس هذا سيدنا الانكشاف قد شنو يجيب عن هذا، لما نتزوجها الشيعي فيما بعد ينكشف أنها هي إلى الآن ذات زوج، إلى الآن ذات زوج زين عفوا، إذا كان صحيح طلاق السني، لأن هذا الرواية تقول شنو طلاق السني صحيح، فإذا كان صحيح طلاق السني فقوله عليه السلام بلي إذا كان طلاق السني صحيح من خلال التعبير عفوا، إنما نستكشف كون طلاق السني صحيح من خلال التعبير بتعبير الإمام سلام الله عليه بقوله تتزوج، ونقول يمكن للإمام أن يقول تتزوج وهي بعده ذات بعل، لكن عندما يجري عليها العقد ينكشف أنا ما قبل ذلك شنو انفصمت عن الأول، فيصدق أنه تتزوج. يعني يمكن أن تتزوج، لها أن تتزوج، عليها أن، عليها بهذا المعنى، وإلا أخو هي يمكنها أن لا تتزوج. إحنا أخو مو واضح، وليس المراد حكما تكليفيا بحيث إذا لم ترد التزوج من بعد السني شنو تكون قد ارتكبت أو خالفت واجبا. فبهذا الشكل نقول بالانكشاف والتخصيص، تخصيص من حيث الطلاق، انكشاف من حيث أنها شنو قد انفصمت، حتى لو بنينا على الصحة الواقعية، يعني قلنا بأنه التزمت بالصحة الواقعية، ما ذلك إلا من جهة قوله عليه السلام تتزوج، تتزوج يمكن أن ماذا يلتئم مع المصير إلى الانكشاف. فما نجعل تتزوج قرينة قطعية على إرادة ماذا الصحة الواقعية، لا يلتئم حتى مع الإباحة بفكرة الانكشاف، كما أنه تتزوج قابل ماذا لأن يحمل على الإباحة بفكرة التخصيص. ماكو مشكلة وتتزوج، تتزوج غير تقول على أنه ما يصير، لا يصدق إلا في مورد كانت غير ذات زوج، إلا هذا المورد، مع أنها ذات زوج تتزوج. لكن هذا يحتاج إلى، إذا هكذا أريد نمشي، يحتاج إلى أنه قبيل ذلك أنا ما تحصل العلق الانفصام والبينونة بينها وبين زوجها. فالطلاق شنو ما أدري شو تسمي، قهري الشارع هو يتبرع به شنو، بأي شكل من الأشكال أنت بعد به. الإمام المهم الشرع أجاز أن يتزوج هذا الإنسان من هذه المرأة. عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان الآن فقط السني إذا أوقع عقدا أو إيقاعا على خلاف مذهبه يلزم به أو لا، مطلق غير الشيعي. الكتاب إذا أوقع طلاق على غير مذهبه، عفوا أوقع طلاقا على غير مذهبنا، صحيح في مذهب يمكن الإلزام أو لا؟ فإذا هذه القاعدة تعم سائر ذوي الأديان أو تختص بالمخالف؟ ألزموهم، ألزموا كل ذي دين ومذهب أو ألزموا خصوصا المخالفين؟ من خلال روايتين نريد نعمم، فلنقرأ الروايتين ما بالمطلب شيء. قال: وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان؟ فلو فرض أن الكتاب طلق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا، لكن على وفق دينه شي يكون صحيح، فهل يجوز لنا الزواج بها؟ الجواب نعم، لوجهين. واحد منهم إذا كان في حق غير الشيعي قاعدة الإلزام جارية، في حق غير الشيعي، في حق غير الشيعي من سائر الأديان أو لا، لأن على المسلم إلزام المسلم بما ألزم به نفسه أو لا. إلزام المسلم يقتضي بالأولوية إلزام غير المسلم بما ألزم به نفسه. هذه قد كنا قرينة لأن الإلزام غير المسلم ليس الأولى. لا، وين القرينة؟ جيب القرينة. لا، مو هاي فكرة الأولوية مو الرواية، الرواية سأجيب لك رواية نستفيد منها العموم أيضا. رأينا أن الزام المسلم في مور بالطلاق قد يكون بلفاظ أنه عده شروط الطلاق أكثر تطابق شروطه، فيتم بالإشهاد مثلا ما عدهم هذا الشرط. أما إذا نجي إلى غير المسلم قد يكون قضية الطلاق في غير المواقع ما عدهم هذا الشيء. بس هذه بس هذا تصلح المواقع. تصلح فارقة؟ لا، فإذا طلق في المواقع بدنا نحرز أن الإمام راي يعني يصحح هذا. لا، طلق طلاقا صحيحا في مذهبه الكتابي، طلق طلاقا صحيحا في مذهبه في دينه، يمكن أن نلزمه أو إحنا عدنا هذه بعده زوجة، لأنه بيناتهم هم اتفقوا دينهم يسمح لهم بيناتهم. إذا هو الرجل قالها في أمان الله في أمان الله، ماكو أنت طالق وشروط أخرى وذي فرقان في شيء. أبو الأول أن هذا عقد الزوجية لهم، وفي المسلم الشيء السنة يعني يمكن تصحيح وقوع العقد الزوجية. أما بالنسبة لهؤلاء أصحاب الأديان قد يقال أنه أول أمر أنه تحقق العقد الزوجية الكامل، فهذا أنه أمضينا هذا الشيء لكل مذهب النكاح، لكل قوم النكاح. فأمضينا لكن أنه هل وقع نكاح واقعا حتى أنه صار بعدين أنه هذا الآن زوجة واقعا أو غير زوجة واقعا، هل من باب الإمضاء ومن باب أنه أقول أن سألت ليش تروح للطلاق وتسوي للنكاح؟ هم يرون بأنه لازم تروح للكنيسة، إذا القسيس ما يجري كذا يضع إيد على إيد ما يصير نكاح، هم بالبيت سووا. هل يجوز لأن ألزمهم لولا انضاء هم عندهم شرط يعني كشرط؟ أقول عندهم شرط في صحة النكاح أن يذهب إلى الكنيسة والقسيس يضع إيد بإيد ويعطيهم هذا البعدر الكذا. يلزمون بأن هذا ما وقع نكاح، فيجوز لنا أن نتزوج تلك المرأة بناء على جواز التزوج بالكتابية مو تجيله لا. خب صحيح، شو يلا هسه بعد مو طلاق، انتم وجبتوا الكذا للطلاق أنه إمضاء النقل. فإحنا سؤالنا هذا، هل يجوز التزوج بها أو لا؟ أما الثاني شخص من المتنع لأنه هذه المطلقة على غير السنة من العامة، الآن ننتظر إلى مضي العدة أو لا؟ ليش تروح للطلاق شيخ أحمد؟ خو إحنا سب النكاح نفضل مورد واحد، شنو المشكلة؟ ها لا ما بيفرد شيء، فأنت هنا نتقبله يعني بس نفكر بذاك. خب تعيفوا إلى يوم السبت لأنه راح لهذا خمس دقائق وكلت على هذه الورقة. زين إن شاء الله إلى يوم السبت. جيد جيد، بس شوفوا تأملوا بالروايات، شوفوا قد تستفيدون منها الاختصاص بالمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي، ورد عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، هذه الأيام نعيش ذكرى شهادة الصديقة الكبرى أم أبيها التي ورد في فضلها ما لم يرد في حق غيرها سوى أبيها وبعلها وبنيها. عن الإمام أمير، عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا فاطمة، أتدرين لما سميتي فاطمة؟ فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، لما سميت؟ قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. إذا أريد نرجع إلى الكتاب الكريم، خو ما شاء الله الروايات التي والآيات التي وردت في حق أهل البيت وخصوصا الخمسة أصحاب الكساء بما فيهم الصديق، من آية المباهلة إلى آية ماذا ويطعمون الطعام، إلى آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إلى آخره. وآت ذا القربى حقه، نزلت في حق فاطمة سلام الله عليها أن تعطى فدكا، إلى غير ذلك. ومن حيث الروايات والاعتناء الشديد الذي حظيت به من قبل والدها وبعلها وبنيها، هذا مسلم، هذا فهي المحور في منظومة أهل البيت في هذا البيت الشريف. الزهراء سلام الله عليها ذات الثمان عشرة سنة انتقلت إلى دار أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيش قد عمرها؟ واحد يتصور فاطمة الزهراء فاهي صدق إيه، لكن عمرها إيش قد؟ 10 سنين إيش قد كان إيه؟ لأن الحسن سلام الله عليه عندما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إيش قد؟ 8 سنين بعد. هالعظمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهرها لفاطمة سلام الله عليه، وإلا هي عظيمة، أراد أن يظهر ذلك. فتجد النبي صلى الله عليه وآله في كل أدنى مناسبة تجد النبي صلى الله عليه وآله يظهر ذلك، يفعل أشياء ما كان يفعلها الإنسان العادي اتجاه أهل بيت. الآن إحنا إذا رئيس جمهورية صار بناء كل يوم الزوج يسأل سلام عليكم، أو يأخذ بإيد ابنه ويمشي، أو مثلا شنو يقف على دار ابنته ويطرق الباب وتعطوني إجازة، لو نفسرها تملق، لو نفسرها كذا، لو نفسرها أنه هذا خلاف المتعارف، فرد تفسير. لكن تجد الشخصية الأولى في عالم الوجود النبي صلى الله عليه وآله اتجاه أهل بيته مواقف غريبة، تعد غريبة، حتى لعله في ذاك الزمان هم ما كانت مألوفة، بل في ذاك الزمان قطعا ما مألوفة أكثر من عندنا، لأنه لسه في هذا الزمان لعل المرأة ماذا تناطح الرجل، موجه هم بالعمل هم بالشارع هم وين ما كان، صحيح لو لا؟ بينما في ذاك الزمان كانت المرأة مكانتها الاجتماعية ما كانت تسمح أن تبرز بهذا الشكل، لكن مع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله يقف عند باب فاطمة سلام الله عليها وتأذنون إنما يريد الله ليذهب عنه، ومدة مديدة وين قبل ما يتوجه للصلاة، وكأنه شلون واحدنا إذا يريد يروح أول ما يسلم على الإمام سلام الله عليه ثم يتوجه إلى الصلاة، حتى هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه وآله. من الخصوصيات هذه اللي يرويها اللي يذكرها ابنها الصادق سلام الله عليهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة أتدرين لماذا سميت فاطمة؟ لما سميت فاطمة؟ الجواب بعد أن استفسر أمير المؤمنين سلام الله عليه، الجواب: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. شلون يحكي النبي صلى الله عليه وآله بذاك الزمان ويا الناس؟ شلون يحكي حتى يبين فضيلة الزهراء، حتى يبين مقام أهل البيت سلام الله عليه، شلون يحكي بعد؟ احنا الآن إذا فرد واحد فقيه ولي من أولياء مو معصوم يجي يقول فلان، تدرون ترى فلان ترى بالجنة مقام، إيش قد إحنا الآن ماذا نقدس هذه الشخصية ونحاول أن نتقرب من عدها ونسألكم الدعاء وما أدري كذا، ونطلب منها من تلك الشخصية أن تنظر إلينا نظرة. أي خوش النبي صلى الله عليه وآله خوش يبين فطمت هي وشيعته، هو واضح فطمت هي وشيعتها، شيعتها فطموا لأجلها، هي فطمت لأجلهم أو فطموا لأجل شيء ثالث، هو واضح أن الشيعة فطموا لأجلها. لأن هي الاسم هي من عندها اشتق سميت فاطمة لأنها فطمت وبسببها يفطم الشيعة. لكن مع ذلك لا تجد لمنزلة الزهراء ماذا مقاما في قلوب بعدين كل احنا مسلمين الحمد لله. سيمو هذا الحديث هذا احاديث انتم تعرفونها احسن مني. ذيك اذا واحد ذكرها بعد الشيء العجيب العجاب يكون حول شخصية الزهراء سلام الله عليها. من النعم الكبيرة علينا أننا من محبيها ممن يتولاها ونفتخر بذلك. فخرنا أن تكون هناك قدوة مثل أمير المؤمنين عندنا. ترى هذه ما أكل غير ما عندهم الجحظ. الزهراء قدوتنا، الإمام الحسن والإمام الحسين وأهل البيت. واقعا مذهب الشيعة يفتخر، كل شيعي يفتخر، كل محب يفتخر بأنه منسوب إلى الزهراء، منسوب إلى أهل البيت. لكن أنا ما أعرف هذه النعمة لأنه غارق بيها، ما أتوجه له، وإلا نعمة هي النعمة لا غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.